فما هو آخر وقت الوتر؟ نعم أحسنت، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر أو طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك قول آخر أنه لا يفوت وقته حتى يصلي الفجر، لا يفوت وقت الوتر حتى يصلي الفجر. وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الفجر الصادق، عن ابن مسعود وجماعة من السلف، ابن عباس وهكذا أيوب وحميد وقاسم ومالك كان يرى هذا، والشافعي في قول قديم يرى هذا، وأحمد في رواية. فهؤلاء جماعة من العلماء، ومنهم من هو من الأسلاف المتقدمين كعلي بن مسعود وابن عباس أيوب وحميد وقاسم محمد، هؤلاء يرون أنه لا بأس إذا صلى الوتر بعد طلوع الفجر فهو في وقته، لأن وقته ينتهي بصلاة الفجر، فإذا صلى الفجر انتهى وقته. وهذا قول مرجوح. وهناك قول ثالث، نعم أحسنت، لا ينتهي وقته إلا بطلوع الشمس، فعلى هذا له أن يصلي بعد صلاة الفجر أيضا، فهذا وقت الوتر. واستدلوا بحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الوتر: هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، قال في صلاة الوتر: هي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الشمس. فهذا ظاهر ما سمعته أنه وقت وتر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه كلها أقوال مرجوحة، والصحيح القول الأول، كلها مرجوحة الذي تدل عليه أدلة الباب. وهل يجوز قضاء الوتر؟ قضاء الوتر هل يجوز؟ نعم، فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من رأى أنه نعم من تركه نائما أو ناسيا، ومن تركه عمدا، فالذي يقضي هو من تركه، نعم أحسنت، لعذر من العذرين النوم أو النسيان، فهذا يباح له قضاء إلى متى؟ في أي وقت إن شاء. وهذا هو القول الأقرب إن شاء الله، هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى، هو قول الألباني وجماعة من العلماء، أن وقته أو وقت القضاء موسع، في أي وقت يقضي، من نام عن صلاة أو سهى عنها، والوتر يدخل تحت عموم صلاة، فوقتها حين يذكرها. وهكذا حديث أبي سعيد. ولكن ذكر بعض إخواننا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه في الليل، فكأنما قرأ في الليل. فهذا مشكل علينا، ما بين صلاة الصبح إلى الظهر، لكن الذي يظهر كما قال بعض الإخوان هو قريب، حديث يعني قريب في هذا المعنى، وأنا ما رجعت إلى بعض شروحاته، لكنه قريب هذا المعنى، أن هذا وقت فضيلة، فمن صلى في هذا الوقت فيحصل على هذا، فكأنما قرأه في ليلة، الذي يصلي وتراه في هذا الوقت بعد صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه في الليل، فهذه فضيلة لهذا الوقت. وبقية الأوقات يجوز أن يقضي فيها، لكن لا يتحصل على هذه الفضيلة كأنه قرأه من الليل، هذا إنما في من صلى ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، وطبعا بعد طلوع الشمس ما بين صلاة الفجر، لأن هذا الوقت وقت كراهة، إلا إذا كان من ذوات الأسباب القضاء فهذا شيء آخر ذوات الأسباب، صلى في أي وقت كان. وممكن أن يحمل على هذا: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل، يكون هذا وقت فضيلة للقضاء. وهناك أوقات جائزة، لكن لا يحصل على الأجر فيها كما يقضي في هذا الوقت. وأخونا محمد أبو عبد الله يقول كان الشيخ يذهب إلى قول ابن حزم حفظه الله الشيخ، كان يذهب إلى قول ابن حزم، فلما وقف على هذا الحديث كأنه رأى أنه لا يقضى إلا بين ذين الوقتين، بين ذين الوقتين، لكن حديث عمر له هذا المحمل مو بعيد أن هذا وقت فضيلة ويحصل على هذا الأجر، وكأنه قرأه في الليل، كأنه قرأ أو كأنه صلى وتره في الليل الذي يصلي ما بين الفجر إلى المغرب، فهذا يحصل على الفضل. طيب، القول الذي ذهب إليه العثيمين وابن باز ما هو؟ تفضل. نعم أحسنت، يجوز قضاء الوتر في وقت حل النافلة. نعم، ويأتي به شفعا، يجوز قضاء الوتر في وقت حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى الظهر، إلى الظهر يحددوا بهذا، وهذا الذي على هذا يختاره الشيخ حفظه الله أنه بعد صلاة الفجر يقضيه، ووقت القضاء ينتهي بالزوال، ينتهي بزوال الشمس. يعني في وقت حل النافلة إلى الزوال يجوز قضاءه. والحديث عام، الحديث عام، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وحديث عمر ما يدل على حصر القضاء في هذا، ما في دلال على حصر القضاء في هذا، وإنما فيه دلال على فضيلة القضاء في هذا الوقت، في هذا الوقت. والأدلة عامة، وحديث أبي سعيد في الباب أيضا، من نام عن وتره أو نسيه فليصلي أو فليصليه إذا ذكره، فليصلي إذا ذكر، هذا أيضا عام، من نام عن وتره، وهو نص يعتبر، من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر، ولم يحدد وقتا لصلاته. فحديث عمر يحمل على وقت الفضيلة، وأنه يحصل على الأجر كأنه صلى في الليل، ولو كان هناك حديث فيه التحديد فيكون هذه الأدلة العامة تخص بهذا الحديث، لو كان هناك وقت فيه تحديد قضاء الوتر فتكون الأدلة العامة من نام عن صلاة أو سهى عنها، هذا في جميع الصلوات إلا الوتر، فليس له وقت قضاء إلا ما بين إيش؟ صلاة الفجر إلى الزوال. لو صح حديث نص في المسألة فإنه ما جاء من الأحاديث العامة فهي على عمومها إلا في الوتر، فقضاءه لا يكون إلا بين صلاة الفجر إلى الزوال، لكن ما فيه نص، هذا حديث عمر محتمل وليس بنص في المسألة. هذا الذي أردنا زيادته على ما تقدم، وهناك أقوال أخرى كما سمعت منهم من لا يرى قضاء الوتر، فات وقته في الليل فقط، فليس ثم قضاء للوتر. ومنهم من خصص القضاء بصلاة الصبح ما لم يصلي الصبح، والصحيح من هذه الأقوال كلها إن شاء الله هو ما ذهب إليه ابن حزم لعموم الأدلة التي تبيح القضاء في جميع الأوقات، ولم يأتي فيها تخصيص وقت بوقت دون وقت، وقت دون وقت، والله أعلم. وهذا كله كما سمعت في حق الناس والساهي صاحب العذرين، وأما من ليس له عذر فلا يشرع في حقه القضاء ولا ينفعه القضاء كما يقول ابن حزم، فلا يقدر على قضائه أبدا. وهكذا ابن رجب رحمه الله علق على حديث أبي سعيد قال من نام عن الوتر، قال وفي تقييده الأمر بالقضاء لمن نام أو نسيه يدل على أن العامد خلاف ذلك وهو متوجه، فإن العامد قد رغب عن هذه السنة وفوتها عن وقتها عمدا، فلا سبيل له بعد ذلك إلى استدراكها بخلاف النائم والساهي. انتهى. 46:200 فتح الباري، كلام جميل. فهذا كله الذي ذكر إنما هو في حق صاحب العذرين. طيب، نواصل ما نحن بصدده. مسألة هل يقضى الشفع مع الوتر؟ عرفنا أن الوتر الصحيح أنه يقضى، والصحيح أيضا كذلك في أي وقت شاء، لكن هل يقضى الشفع مع الوتر؟ يقضي شفع، يصلي ركعتين ركعتين ثم يقضي بعد ذلك إيش الوتر، فات شفعه وفات وتره، فهل يشرع له قضاء الوتر فقط دون الشفع، أم يقضي الشفع ويقضي أيضا إيش الوتر بعده؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23-90: واختلفت الرواية عن أحمد والصحيح أنه يقضي شفعه معه، والصحيح أنه يقضي شفعه معه، أي يقضي الشفع مع الوتر ولا يقضي الوتر فقط، له أن يقضي الشفع والوتر معه، وله أن يقتصر على إيش على الوتر فقط، والصحيح أنه يقضي شفعه معه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر، والسنن الراتبة. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إذا منعه من قيام الليل، ومن قيام ليله الشفع هذا الذي يصلي، إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. فهذا محمول عن حزبه عن الصلاة، صلاة وتره، صلاة الليل. وهكذا في السنن الراتبة، وهكذا في السنن الراتبة أي له أن يقضيها. وذكر على ذلك حديث عمران في نومه ونومهم في الوادي، وذكر حديث عائشة: كان رسول الله إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاها بعدها، وهذا يحتاج أن ينظر. وذكر أيضا حديث أبي هريرة: من لم يصلي 2 الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل جميع الصلوات تقضى حتى صلاة الليل. علمنا أن الوتر يقضى، كذلك شفع الوتر قبله يقضى، فله أن يقضي شفعه قبل وتره ثم يصلي وتره بعد ذلك. كل ذلك جائز لعموم الأدلة، فلا يقتصر في القضاء على الوتر دون الشفع، بل يجوز قضاء الشفع أيضا. مسألة أخيرة تتعلق بالوتر، أفضل وقت الوتر، تقدمت الإشارة إليها لكن هنا محلها، ما هو أفضل وقت الوتر؟ قال ابن رجب رحمه الله السادس 47 و200: قد كان كثير من الصحابة يوتر أول الليل منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعايد بن عمرو وأنس ورافع بن خديج وأبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء. وهؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتمسكوا بوصيته تتمسكوا بوصيته. ومنهم من كان يفعل ذلك خشية هجوم النوم الموت، ومنهم من كان يفعل ذلك خشية هجوم الموت في النوم، فإنهم كانوا في نهاية قصر الأمل، في نهاية قصر الأمل. واختلف العلماء في أفضل الوقت، هذه مقدمة وتوطية، واختلف العلماء في أفضل الوقت، فذهب طائفة أو ذهبت طائفة، هذا وهذا طائفة مجازي تأنيث مجازي، فذهب طائفة إلى أن الوتر قبل النوم أفضل، فذهب الطائفة إلى أن الوتر قبل النوم أفضل، وهو أحد الوجهين للشافعية، وهو ظاهر قول أبي يعلى من الحنابلة، وهو ظاهر قول أبي يعلى، أبي يعلى الحنبلي الفراء تكلم عليه من العربي وجدع فيه، والله بالباطل يتكلم العربي أحيانا، بالباطل يتكلم في أئمة الحنابلة ويحمل عليهم حملات لأنه مؤول في الصفات، لذلك تجده يبغض كثير من المثبتة، وهو إذا حمل على الشخص يحمل عليه بقوة، حمل على الظاهرية وجهلهم وأنهم أعاجم ما يفهمون، ويحمل على بعض الحنابلة حملات شرسة، ومنهم أبو يعلى. أبو يعلى لا شك عنده شيء من التعطيل والانحراف في باب الأسماء والصفات، هذا لا يشك فيه، لكن ما هو يعني بذلك الذي يتكلم فيه مثل ذلك الكلام، هو إمام من أئمة المسلمين وزلت قدمه في بعض الأشياء كغيره كالنووي والحافظ وجماعة من الأئمة، الله المستعان. وهو ظاهر قول أبي يعلى، ونقل مهنة عن أحمد أنه كان يوتر قبل أن ينام، ونقل مهنة عن أحمد أنه كان يوتر قبل أن ينام، وقال هو أحوط، وقال هو أحوط، وما يدريه لعله لا ينتبه، وما يدريه لعله لا ينتبه، وهذا يدل على أن الأخذ بالاحتياط أفضل. وذهب آخرون، وذهب آخرون إلى أن الأفضل، إلى أن أفضل أوقاته آخر الليل، وذهب آخرون إلى أن أفضل أوقاته آخر الليل. قال ابن سيرين: ما يختلفون أن الوتر آخر الليل أفضل، هكذا يقول، وسمعت أن طائفة ترى أن الوتر أول الليل أفضل لأنه أحوط. وكان أكثر السلف يوتر في آخر الليل، وكان أكثر السلف يوتر في آخر الليل، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. واستحب النخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة، واستحب النخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه، في المشهور عنه، والأول قول له لكن ليس مشهورا كهذا الأخير، وأحمد في المشهور عنه وإسحاق أن من قوي ووثق بنفسه، ووثق بنفسه فالأفضل في حقه التأخير، فالأفضل في حقه التأخير، ومن ليس كذلك فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم، فالأفضل في حقه التأخير، ومن ليس كذلك فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم. وروي هذا المعنى عن عائشة، واستدلوا بحديث جابر في الباب، واستدلوا بحديث جابر في الباب. وحمل بعض هؤلاء أحاديث الأمر بالوتر قبل النوم على من خاف أن لا يقوم آخر الليل، وحمل بعض هؤلاء أحاديث الوتر أو أحاديث الأمر بالوتر قبل النوم على من خاف أن لا يقوم آخر الليل، ومنهم من حمله على بيان الجواز وعدم الكراهة، وهذا فيه رد على القاري الذي يقول ما يحمل الأمر، هؤلاء أئمة ما يحمل الأمر على الجواز، فهؤلاء بعضهم حمل على أن الأوامر مجرد جواز من جواز، ومنهم من حمله على بيان الجواز وعدم الكراهة، ومنهم من أشار إلى نسخها إلى نسخه إلى نسخ الأمر. ومنهم من أشار إلى نسخه. وللحنابلة وجه شاذ أن الوتر في الليل كله سواء في الفضل. وللحنابلة وجه شاذ أن الوتر في الليل كله سواء أو كله، سيكون على هذا معذرة، إما أنه كله أو كله توكيد للوتر. شاذ أن الوتر في الليل كله سواء في الفضل، كنت أظنه توكيد للليل لكنه توكيد للوتر، نعيد. وللحنابلة وجه شاذ أن الوتر في الليل كله سواء في الفضل، انتهى. هذه أقوال في أفضل وقت الوتر. القول الأول أن أول الليل أفضل وقت الوتر، وجاء عن جماعة من السلف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى ثلاثة من الصحابة بأن يوتروا قبل أن يناموا، وهم أبو الدرداء وأبو ذر وأبو هريرة، أوصاهم بذلك. والقول الثاني، وهذه رواية عن أحمد، وكان يرى أن هذا هو الاحتياط، فالأخذ بالأحوط أفضل، فلعله لا يقوم ولا ينتبه. والقول الثاني أن آخر الليل هو الأفضل، وقد جاء عن جماعة من السلف، ولا شك أدلتهم ما تقدمت، ما جاء من أن صلاة الليل آخر الليل مشهودة، وما جاء من نزول الرب سبحانه وتعالى، وقد تقدم ذكر الأدلة في أفضلية هذا الوقت وأنه أفضل. ومنهم من قال بالتفصيل، فإن قوي على القيام وعنده عزم، عنده عزم ونية قوية ومعروف بعادته المعلومة، فهذا الوتر في آخر الليل أفضل في حقه. ومن كان يضعف عنده أعمال بالنهار، ربما أعمال شاقة، فإذا نام ما يقوم إلا بعد طلوع الفجر، ما يقوم إلا في آخر شيء يحتاج من يوقظه، فمثل هذا الوتر في أول الليل في حقه إيش؟ أفضل. ويدل على هذا التفصيل حديث جابر في الباب، وهذا القول هو أقرب الأقوال. وهناك قول آخر شاذ للحنابلة، وهو قول يعتبر رابعا، أن الوتر في الليل كله أو كله سواء في الفضل، ما في تفضيل لا على أول الليل ولا آخر الليل ولا وسط الليل، كله سواء في الفضل، سواء أوتر في أول الليل أو أوتر في وسط أو أوتر في آخره، ومن كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ومن وسطه ومن آخره. لكن حديث عائشة فيه بيان الأفضلية أن آخر الليل أفضل، فانتهى وتره إلى السحر. فالذي يدل عليه حديث جابر هو الأقرب، والله أعلم التفصيل الذي ذهب إليه جماعة من العلماء. ونكون بهذا أخذنا جملة من المسائل التي تتعلق بالوتر، وسيأتي الكلام على صلاة الضحى وما يتعلق بها. قال: إذا جاز قضاء الراتبة التي تركت عمدا بعذر لعذر، كيف تركت عمدا لعذر نحو الشغل، كيف لا يقاس عليها الوتر الذي تركه العذر غير نوم ولا نسيان؟ الذي يفوت الشخص لغير ما عذر ويتعمد تركه فهذا لا يقضى، وأما إذا شغل عنه بضيوف أو بغير ذلك وأمر مهم يرى أنه لابد يكون في هذا الوقت فهذا عذر من الأعذار، هذا عذر من الأعذار. أما لا شغل بضيوف ولا نوم ولا سهو ولا شيء من هذه الأشياء ثم يفوت وقته النافلة، يقول سهل سنقضيها في وقت إيش؟ في وقت آخر، هذا لا يحل له القضاء، لأن النافلة مؤقتة بوقت معلوم كالفريضة، مؤقتة بوقت معلوم، فإذا صليت قبل وقتها ما أجزأت، وإذا صليت بعد وقتها من غير عذر ما أجزأت أيضا، لحديث رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما رسول الله قضى نافلة الظهر لأنه شغل بالضيوف، نزل عليه أضياف فشغل بالحديث معهم عليه الصلاة والسلام ثم صلاها بعد صلاة العصر، فهذا عذر من الأعذار في قضاء النافلة إذا شغل الشخص عنها بأمر يرى أن تقديمه لابد، تقديمه لابد، فهذا لا بأس أنه يقضي. أما يترك لا لذا ولا ذاك فلا، لا تجزي عنه. فالصلاة موقتة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرائضها ونوافلها، فهي موقتة بوقت معلوم كتبها الله سبحانه وتعالى، فمن أتى بها في غير ما وقتت له أو فيه فلا تجزي عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.